بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الشريف: من استمع إلى آيات من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ويقول ربنا في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القرآن الكريم يتلو آيات الله البينات، مقرئ إذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمد الميس، فليتفضل مشكورا. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وما خلق السماوات والأرض وما بينهما جميل. Mm-hmm. لَئِنْ أَلَمْ نَهُمْ بعض ما تنوى Thank you.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فَمَنْ يَشَاءُ بسم الله